المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 10 من رسالة تنوع العبادات. 19 و100، العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع من غير كراهة لشيء منها. 20 و100، وينبغي أن يفعل هذا تارة وهذا أخرى. 21 و100، وقد يستحب بعضها لسبب شرعي. 22 و100، المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة تقترن به أو زوال مفسدة.